الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. طال شوقنا للقاء الحبيب عليه الصلاة والسلام، كل مظاهر الديانة تذكر به صلى الله عليه وسلم، ويزداد التحنان في رمضان حين نستن بالنبي عليه الصلاة والسلام في سحوره وطعامه وإمساكه وقيامه وقنوته، فصلى الله وسلم على صاحب ذلك الأديم. لماذا لا نبادل النبي الشوق والتحنان وهو الذي اشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام؟ كان مرة مع أصحابه فلما قفل راجعا قال: وددت أني رأيت إخواني. قال أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. كان يقصدنا عليه الصلاة والسلام، يبادلنا المحبة بالشوق ليكون هو الأسبق بالفضل كعادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد أن نصحب النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة تؤدى في رمضان يكون فضلها عدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي عبادة العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يأتي للبيت اغتسل وتنظف، ثم لبس قطيفة لا تساوي 4 دراهم من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. في ركب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ظهر قصوائه صلى الله عليه وسلم، وهو المحرم الذي أطرق برأسه وردد كلمات التلبية على لسانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه مظهر من مظاهر الامتثال والطاعة لله عز وجل، طاعة لك بعد الطاعة واستجابة لك بعد استجابة. والنبي حين لبى، لبى الكون كله مع النبي عليه الصلاة والسلام في نشيد فريد وإيقاع بديع: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ما أهل مهل قط ولا لبى ملب قط إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. إنك أيها المعتمر لا تلبي إلا شهد لك الحجر والشجر والمدر والسماء والأرض، لا تمر بشيء تلبي عليه إلا جاء يوم القيامة يشهد لك بالتلبية. ما أروع المشهد، ما أحلى الصورة لأولئك الذين خلعوا ألباسهم، تركوا أرديتهم، واتزروا بالإحرام، وكشفوا الرؤوس لله عز وجل ذلة وتواضعا. إنه لباس الإحرام الذي يحكي معنى العبودية، يحكي التخفف من الدنيا والخروج بذات اللباس الذي يخرج منه المرء من الدنيا. وحين الخروج يخرج المودعون الذين قعدت بهم أشغالهم أو قعدت بهم أعذارهم، يودعون الراحلين بأدمع العين، ودوا أنهم معهم حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. بدأ المسير، يفارق المعتمر بلده ووطنه ومحبوباته وأهله وزوجه وماله في سفرة قدسية أنسية لله وفي ذات الله، ترك الأهل والولدان والمحبوب في ذات الله، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. بعض المعتمرين سيأتون من أماكن بعيدة بعيدة، ربما استغرقوا في السفر أوقاتا طويلة، لكن يحدوهم الشوق ويحملهم الأمل: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار، أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل والآمال تسعده، ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. في هؤلاء المعتمرين المسافرين كبار في السن وعجز ومقعدون، سارت عجوز في طريق العمرة إلى الله جل وعلا، تكبو حينا تنشط حينا وتمشي حينا. رآها رجل، ثم لما وصل إلى الكعبة رأى تلك المرأة وجدها تطوف بكامل قوتها، نظر إليها ونظرت إليه، عرفها وعرفته، قرأت الاستفهام في عينه، قالت له: يا هذا، أنا تلك العجوز، لما جئته بضعفي حملني بقوته، لما رأيت مناديهم ألم بنا، شددت مئزر إحرامي ولبيت، وقلت للنفس جد الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت. الله الله، لو رأيت شعث رؤوسهم الذي يباهي الله عز وجل به، يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون في البيداء: لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم. يستمر المسير، يهبطون واديا ويصعدون شارفا، يمخرون عباب الماء أو في جو السماء، يسيرون إلى الله على كل ضامر رجالا وركبانا. ثم إذا وصلوا إلى مكة وبدت منازلها تظهر وبدت أبنيتها تلوح، لاح بالقلب ما لاح. إنها مكة، مكة المكرمة، أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مكة مغنى الصحابة ومدرج النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تضوعت بأنفاسه، حيث سار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بلدة عظمى وفي آثارها أنفع الذكرى لقوم يعقلون، شب في بطحائها خير الورى، وشبا في أفقها أسمح دين. مكة الرابطة التي تربط كل مسلم بهذا البلد، سرة الدنيا وقبلة العالم ومتوجه أفئدة المصلين، إليها تنحرف كل بوصلات الدنيا عند الصلاة. وحين ساروا قليلا ظهرت منائر البيت ومآذنه عالية شامخة، فلا تسل عن تلك الأشواق، ولا تسل عن تلك المشاعر، ولا تسل عن سيل الدموع. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. أمام هذه اللوحة من تفاعلات المشاعر لا يسعني إلا أن أقف بكم هنا محرمين لم تتحللوا بعد، لنتمم عمرتنا في اللقاء القادم، فابقوا على إحرامكم لعلكم ترحمون.